اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هكذا يدعو الملك للعبد المنفق ويدعو على العبد البخيل الذي ذمه القرآن تبارك وتعالى، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إذن حثتنا الشريعة الإسلامية على الإنفاق، فماذا عن البخل وعمن يأمر الناس بالبخل وعمن يكنز الذهب والفضة وعن صور الذين أنفقوا وصور الذين أثروا على أنفسهم وعلى من معهم؟ ترى كيف يكون المال نعمة وكيف يكون نقمة وكيف يكون فتنة وما هو العاصم من الفتنة والنقمة؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفتنة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخنا؟ خير الحمد لله. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. تحب المال مولانا؟ كجبلة وفطرة بلا شك. تحب. من ادعى غير ذلك فقد كذب وكذب كلام ربه. لا. لا. وتحبون المال حبا جما. هذا على العموم هذا على العموم. لا يوجد بشر على وجه الأرض لا يحب المال. لا يوجد بشر على وجه الأرض لا يحب المال. ومن يقول هذا يكذب. ومن يقول غير هذا يكذب. لا. لأن الله تبارك وتعالى يقول وتحبون المال حبا جما، هذا حب غير هذا يكذب. حب جبلي. لكن من وظفه كما ذكرته في مرضات الله سبحانه وتعالى وجمع من الحلال فهذه النعمة من أجل النعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا. والله ذو الفضل العظيم. تسمع لي سؤال شخصي؟ تفضل. يعني مر عليك رقم في حياتك كده كنت تحلم به؟ أنا أقول لو جلس أي واحد فينا الآن. نعم. أي واحد ولا أستثني أحدا. نعم. وقلنا له عد إلى الوراء 20 سنة أو 30 سنة واحلم، هل كنت تحلم بعشر معشار ما أنت فيه الآن؟ لا. لو كان صادقا لقال لا والله. لا. ففضل الله علينا جميعا، علينا جميعا بلا استثناء، واسع. لا حصر واسع. له. نعم. أسأل الله أن يزيدنا وإياك من فضله يا رب، وأن يتم علينا نعمه وأن يرزقنا الحلال الطيب آمين يا المبارك رب. وأن يكفينا وإياك شر الحرام وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين السماء والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب، بارك الله فيك. متى يكون المال حلالا ومتى يكون المال حراما؟ وبداية هل يحسن بنا ويجدر بنا أن نصف المال بالحل والحرمة أم التصرفات والسلوكيات؟ نعم جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فأنا بداية يعني أشهد الله ثم أشهد إخواني المشاهدين والمشاهدات أنني تقريبا يعني رجوت أخي الدكتور محمد خالد يعني أكثر من مرة، واستحلفته بالله ألا يلقبني بهذه الألقاب التي يلقبني بها في كل لقاء، وأنا لا أقول ذلك على سبيل التواضع وإنما أقول ذلك حقا أتذلل به لرب سبحانه وتعالى. فأنا أشهد الله أنني لازلت طالب علم يبحث عن العلم ويجدد إسلامه وإيمانه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، وأنا فقط أجمع من أقوال أهل العلم وأذكر به نفسي وأمتي. فأنا أستغفر الله عز وجل لما يصفني به أخي الحبيب الدكتور محمد، والعجيب أنه مصر على ذلك، وقد حاولت معه أشهد الله صادقا لا تواضعا لكنه يأبى، فأسأل الله أن يغفر يعني لي. سيدي هذه منزلتك عندي بالمناسبة، هذه منزلتك عندي بالفعل، لا أقولها رياء ولا كذب، هل في هذا حرج شرعي؟ أنا لست يعني أشهد الله أنه أحبك في الله سبحانه وتعالى. أحبك الذي اعتنه. هكذا أنت بالنسبة لي. الله يبارك فيك، وأنا أشهد الله أنني أحبك في الله وأدعو الله لك الظاهر الغيب. ربنا يكرمك. وأسأل الله أن يجمعني وإياك وإخواني وأخواتي مع المتحبين بجلاله. آمين. في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. آمين. متى يكون المال حلالا؟ إذا جمع من الحلال. يصبح المال حلالا. حلال. ومتى يكون المال حراما؟ إذا جمع من الحرام. هو يحرم المال؟ نعم. المال في ذاته لا يحرم، لا ينجس ولا يحرم، لكن يصبح هذا المال من الناحية الشرعية حلالا إذا جمعته من الحلال، سواء كان مالا نقديا أو عقارا أو حرثا. نعم. أو خيلا. هذه الزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم. هذا مال بتعدد أشكاله وأنواعه وألوانه. المال في ذاته لا ينجس، والمال في ذاته لا يحرم، فإذا جمعته من الحلال صار هذا المال حلالا، وإذا جمعته من الحرام صار هذا المال حراما. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال يعني الحرام، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. نعم، أحسنت أحسنت. فالمال الحقيقي هو الذي أنفقه بيدي في حياتي فيما يرضي الله، هذا مالي. الإنفاق الحقيقي ما يعود بالنفع على الفرد، على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة، والأمة الآن في حاجة إلى هذا الصنف الكريم. الحكومات وحدها لا يمكن أبدا أن تحقق حاجات هذه الشعوب المسكينة، هي تأخذ ضرائب وتأخذ الأموال الأخرى والتي تفرض على السلع وعلى البضائع وعلى الجمارك. بل ربما تكون الحكومات عالة على كثير من شعوبها، على الشعوب ظالمة لكثير من شعوبها. نعم. فالأمر يحتاج إلى صدق أهل الصدق، وفضل أهل الفضل، وعطاء أهل العطاء. ودعني أؤكد لك، لو أخرج الأغنياء في الأمة زكاة أموالهم ما وجدت فقيرا بين أظهرهم. هذه قولة علي رضي الله عنه. كنت أسأل من أين هذه الثقة البالغة؟ هذه قولة علي رضي الله عنه. الأغنياء أخرجوا زكوات أموالهم، الله عدل. نعم. خلق الأغنياء والفقراء. نعم. وجعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء، فلو أخرج الأغنياء حقوق الفقراء ما وجدت فقيرا بين أظهرهم، وما وجدت هذا الحقد، فالصدقة تطهر الفقير والغني على السواء. بمعنى ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. هذه التزكية والتطهير ليس للغني الذي يدفع المال فقط، بل هذه التزكية والتطهير أيضا للفقير، فهي تطهر الغني من الشح والبخل والإمساك، وتطهر نفسه من الحقد والحسد، تطهر نفس الفقير من الحقد والحسد والانتقام. يعني لأن الله سبحانه وتعالى جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، مش في فضل فما ماله. جاع فقير إلا بتخمة غني. نعم، مش في هذه نقطة أيضا، مش في فضل ماله وإنما في ماله، لأن الفقير حقه. نعم، هذا حق معلوم للفقير عنده. نعم نعم، هذا حق معلوم. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم معلوم للسائل والمحروم. للسائل والمحروم. يعني هو لا يتجبى ولا يتصدق عليها في فضيلتك، هو يعطي حقه. لا، قد يعطي الحق وقد يتصدق. نعم، في هذه الآية هو الزكاة حق، يؤدي الحق، حق. إنما الصدقات، لا ليس فضلا، ليس فضلا. نعم، إنما صدقاته، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فريضة، ثمانية مصارف بس الصدقات ولا الزكاة؟ إنما الصدقات. المراد بالصدقات في الآتي هنا أي الصدقات المفروضة، أي الزكوات المفروضة. إذا الصدقة تحل محل الزكاة أي نعم، في بعض أي القرآن الكريم. الصدقة في اللغة، في القرآن وفي اللغة أيضا تأتي بمعنى الصدقة المفروضة، أي الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، أي التي فرض ليزكي بها النفوس، ليطهر بها النفوس. وقد تكون الصدقة من باب الندب، الاستحباب، القربة إلى رب الأرض والسماوات، الطاعة إلى الله جل وعلا. هل هي المقصودة في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ لا، هذا المراد بصدقاتهن نحلة، أي ما أوجبه الله تبارك وتعالى لهم من مهر صداق، من صداق، صداق هذا حق للمرأة. نعم. نعم. وليس تصدقا من الرجل عليها، وليس تفضلا من الرجل عليها، إنما هو حق للمرأة في مال زوجها. تمام. إذن المال الحقيقي هو الذي ينفقه صاحبه في حياته. خذ دليلا جميلا. يا ليت. روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما هذا السؤال المباشر. نعم. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ للصحابة؟ سؤال جميل جدا. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. تمام. قال فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. الله، تحتاج تفسيرا بعدين. بلغ نبو بليغ جدا، نحتاج تفسيرا. مين اللي بيحب مال الورثة أكتر من ماله؟ قالوا لا ما فيش. يعني المال اللي بيورثه، الذي يورثه للورثة، يورثه تمام، يتركه للورثة. ولا يسمى الميراث ميراثا إلا بموت المورث. عجيب، منطق رائع رائع جدا. صلى الله على من أتى جامع الكلم. صلى الله عليه وسلم. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا لا ما فيش خالص، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. تمام. قال فإنما له ما قدم. بمعنى؟ بمعنى أن إن كنت تحب مالك الحقيقي فاعلم بأن مالك الحقيقي هو ما تنفقه أنت بيدك في الدنيا فيما ترضي به ربك ومولاك. الله، هذا هو الباقي لك، هذا هو الباقي لك. يعني كما ورد في قصة من ذكرنا بها شيخنا، لما أتى طارق وأعطته الزوجة يعني جزءا من الطعام أو جزءا من الشاه، وقال بقيت إلا هذه، قال بل ذهبت إلا تلك. جميل. هذه رواية جميلة في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أمرها يوما أن تذبح شاة وأن تتصدق بها، فلما عاد صلى الله عليه وسلم قال ما بقي منها يا عائشة؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها، أنا تصدقت بها كلها وأبقيت لك الكتف، يعني الذراع، لأنه كان يحب الذراع عليه الصلاة والسلام. فقال بأبي وأمي بل بقي كلها غير كتفها. لا إله إلا الله، بقي لا كلها لا غير كتفها. لا، يعني ما تصدقت به هو المتبقي لنا. الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رقيقة جدا في صحيح مسلم وغير من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، يقول ابن آدم مالي مالي الأموال والعمارات والأطيان والعقارات والدولارات والذهب مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. فأبقيت ثانية، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. نعم، خلاص صحيح. بعد لحظات. نعم. يستوي من أكل هذا ويستوي من أكل ذاك، يقضي حاجته. نعم، خلاص صحيح. إلا ما أكلت فأفنيت. أيوة. أو لبست فأبليت. فأبليت. طب أنا أسألك يا دكتور محمد سيدي، هل تستطيع أن تلبس بدلتين فوق بعضهما وانتظر في هذا البرنامج؟ لا. هل أستطيع أن ألبس بشتين أو عباءتين ويصح تصح لغة للرجل والمرأة على السواء في لقاء واحد؟ لا أبدا. صحيح. أبدا. إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، فأبقيت فأمضيت. هو ده الذي يسبقك، الباقي هو الذي يبقى لك. لكن الله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله فيك. لكن حب المال، يعني عذرا على المقاطعة، لا تفضل. لو أن الابن آدم واديا، صحيح، يعني ذكرنا بالحديث وجبل الإنسان على هذا، لتمنى أن لو كان له ثالثة. نعم. هذه هي الجبلة، كما قال ربنا جل وعلا وتحبون المال حبا جما. أنا فقط أود أن أوصل لبعض إخواننا الذين إن تكلموا في المر ربما أحنا أحدهم رأسه واستحيا لو إن كان يمتلك المال، هذا خلل في الفهم. هل الإسلام رأس مالي شغنا بلغة الحديثة المعاصرة الآن؟ طب خذ مني هذه الكلمات، أستمتع، التي هي أغلى من الذهب. أستمتع والله العظيم، أغلى من صادق الذهب. صادق. قال علي عليه رضوان الله، إمام البلاغة عليه رضوان الله، حبيب قلبي بل مولاي، أقول للروافض بل مولاي علي مولاي وعلي مولانا مولانا جميعا، لأن سيدنا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فعلي مولانا. اسمع بيقول إيه سيدنا علي، لا الله، بيقول الدنيا دار صدق لمن صدقها. كلام غريب، دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. الله، هذه الدنيا. الله، مرة ثانية هذا الوصف لأنه رائع بالفعل، رائع جميل، ونظرة إيجابية غير عادية. الناس متصورة ما يجي يتكلم عن المال يقول لك ده فلان غني. أيوه غني، وأفخر بأني غني بالحلال، وأؤدي حق الكبير المتعال. نعم، نعم المال الصالح، للعبد الصالح يجعلنا منهم يا رب العالمين، للعبد يا الصالح. العبد الصالح يا أخي، الإمام أحمد رحمه الله تعالى عرف الزهد يوما تعريفا رائعا حتى لا يتصور البعض. أنا كنت سأسأل فضلتك عن الزهد والتقشف يعني وترك بعض الدنيا. بعض الناس يتصور إنه العالم لازم يبقى برياله، لازم تبقى هدومه مزيته، مهلهلة، ريحته تقرف، شكله يقرف، ويقول لك ده بتاع الآخرة. من قال ذلك؟ من أجمل من رسول الله صلى الله عليه، من أجمل منه، من أطهر منه، من أغنى منه؟ يا أخي لقد جاء سائل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله الصدقة يوما، فتصدق عليه بماذا؟ أعطاه غنما بين جبلين، قطيعا من الغنم. هذا سيد الخلق، هذا إمام الزهاد. إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى، من يخشى الفاق، هذا إمام الزهاد صلى الله عليه وسلم. فالزهد الحقيقي يا دكتور محمد كما قال إمام أهل السنة، بل إمام الزهد، الزهد ترك الحرام. الله، ترك الحرام، ترك الحرام، مش ليس ترك الأشياء مع قدرتك على اقتنائها. هذه درجة لا أنكرها على من فعلها، لكن هذه أرقى. كان بين الصحابة أبو ذر وبينهم عثمان. نعم، كان أبو ذر بن عوف وبينهم عثمان. نعم، المعطاء. نعم، صاحب بئر رومة. نعم، صاحب جيش العسرة. صحيح، عبد الرحمن بن عوف. نعم، الذي قسم ماله ليقسم على نسائه بعد موته بالفؤوس، مجلت أيدي الرجال وين؟ ذهب. نعم، كتل من الذهب قسمت. نعم، بالفؤوس. نعم، فأبو ذر موجود، المتقشف الزاهد التارك للدنيا، وبينهم كما تفضلت عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. فالزهد الحقيقي أن تترك الحرام، أن تترك ما حرم الله تعالى. أليس في هذا كبر شيخنا؟ يعني إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، هذا من الكبر؟ ألم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق، والحديث رواه مسلم وغمط الناس. تفضل. قال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أليس هذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، أي رد الحق، وغمط الناس، أي ازدراء الناس واحتقارهم. نعم، هذا هو الفهم الصحيح. ودعني أكرر كلمات علي كما ليت تفضلت، يا ليت. نعم، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. الله، كلمات جميلة. صحيح، نؤمن بقول تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، هل ينطبق عليها هذه الحالة التي نتكلم فيها؟ نعم، نعمة ربنا يلبس حسنا ويركب حسنا ومركب حسن وكذا، لا حرج عليه، لا حرج فيه. هذا كما قال كثير من أهل العلم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته. نعم، على عبده. نعم، نعم، تحدث بنعم الله تبارك وتعالى. وأعلى أنواع التحدث بنعم الله أن يوظف النعم في طاعة المنعم. لكن الكثير فشل شيخنا، الكثير فشل في هذا. نعم، الابتلاء وهذه الفتنة، وقع فيها. أسأل الله أن ينجينا. يعني قارون من قوم موسى لكنه. نعم، وقع في هذه. نعم، الفتنة ولم ينجو منها. أنا أؤكد لك يا دكتور محمد أن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أخيارا وأطهارا وأبرارا وأشرافا، يقدمون إلى اللحظة التي نعيش فيها زمان الشهوات والشبهات أروع الأمثلة، أروع الأمثلة موجودون الآن؟ يقينا يقينا، أنا أعرف الكثير منهم شخصيا، أعرفهم شخصيا. نعم. من أهل الفضل ومن أهل العطاء، والله الذي لا إله غيره يسابقون الريح المرسلة في البذل والعطاء. أعلم منهم واحدا من أهل الفضل، وأنا أعتبره والدا لي. نعم. ويعاملني فعلا معاملة الأبي لولده. نعم. بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نعم. وقد وسع الله عليه، أسأل الله أن يحفظ عليه دينه وماله وأولاده ويزده بركة، وأن يزيده فضلا وبركة. يا رب. دخل يوما يقول فدخلت أتفقد إحدى شركاته، فوجدت عنوانا على غرفة الإدارة المالية، الإدارة القانونية، الإدارة كذا، الإدارة كذا. فقلت يا ولد ما فيش إدارة لرب العزة. ماذا؟ ما فيش إدارة رب العزة. يعني إيه؟ قالوا له يعني إيه؟ قال يبقى في إدارة مستقلة كل وظيفتها أن تبحث عن الفقراء وأن تعطيهم ما يحتاجونه. الله، هذا رجل رائع. من يفكر مثل هذا؟ سلام وتحية له. ورجل آخر أسأل الله أن يرده ردا سليما يا رب، ردا مجبورا. فهو الآن يعني في لندن للعلاج، أسأل الله أن يعافيه، ترقية ورفع درجة إن شاء الله. دخلت يوما إحدى شركاته، وكانت هذه الشركة عبارة عن مكان كبير يطحن فيه الأرز والقمح، ومكان للغلال، صومعة ضخمة جدا. والله الذي لا إله غيره لا أبالغ، أنا لم أرى حبة قمح ولا حبة أرز في المكان من كثرة العصافير. الله، العصافير تشكل بدون مبالغة. نعم. بدون مبالغة تشكل شبكة متلاصقة من الطير لا تكاد ترى حبة من الأرز، ولا يطيرها أحد، ويمشي الناس إلى جوارها ولا تطير. عجيب. فأنا تعجبت. عجيب. فعلا عجيب. مشهد يخلع قلبك. عجيب. فأنا قلت أولا كيف لا تخاف ولا تطير؟ قالوا اعتادت على ذلك لأنها هنا مؤمنة، كأنها في الحرم. عجيب. لا تطير. عجيب. لأن الحج فلان أسأل الله أن يشفيه يا رب، ينبه ويقول لا تطيرها أبدا. فأنا أسأله أقول له حج فلان ده تخلص. عجيب. إزاي ده؟ قال لي يا شيخ محمد اتق الله، لا ألم يجعل الله عز وجل لها عندنا في مالنا رزقا كما جعل الإنسان في مالنا رزقا، فلتأخذ الرزق المقدر لها عندنا. الله أكبر. أي فهم، أي عقيدة! هذا في أمة المصطفى، هذا في عصرنا، في أيامنا. والله رأيت بعيني وسمعت بأذني، حتى لا تصور الناس أننا ننظر لعهد الصحابة فقط وهم أشرف الخلق بعد الرسل. لقد جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما فأمر الصحابة بالصدقة، فقال الفاروق عمر فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي. فقال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله. قال فجاء أبو بكر بكل ماله. لا إله إلا الله. فقال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ نعم. قال الله تركت ورسوله. لهم الله ورسوله. نعم. فقال عمر قولته الجميلة والله لا أسبق أبا بكر إلى شيء أبدا. يا إله الله. انظر إلى أهل الفضل. نعم. قال لكن هذا في القانون، ما تفضلت به في القانون ربما معذرة يعني. نعم. حتى تتم الفائدة ربما يعتبر سفيها يحجر عليه بالقانون. نعم. فكيف نربط بين هذا والشرع الحنيف؟ يا سيدي، هؤلاء قوم سبقوا حطوا رحالهم في الجنة، وصلوا إلى درجة من اليقين لم نتذوق نحن طعمها ولا رائحتها. لذا فهذا هو منطقنا. نعم. نحن يا دكتور محمد. نعم. في أرض بعيدة وهم في سماء عالية. نعم. شتانا شتانا، أين نور السهى من شمس الضحى؟ صحيح. لكن أبو بكر تصرفه عليه رضوان الله حضرتك الآن، هذا يقين أبي بكر وحده، ولذا لم يرتقي الفاروق إلى يقينه، لم يرتقي الفاروق إلى يقين أبي بكر. نعم. هذا يقين أبي بكر. انظر ماذا قال. نعم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام من باب الريان. فقال الصديق صاحب اليقين الأعلى والهمة الأكبر يا رسول الله ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ سؤال وجيه. بس الأبي بكر بس فقط فقط ملش. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. لا، رواية ابن حبان من حديث ابن عباس بسند صحيح قال وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال نعم وأنت هو يا أبا بكر. فهذا يقين يا دكتور محمد. نعم. يعني قد لا نستطيع أن نرقى إليه لأننا لم نشم أصلا رائحته لنتذوق طعمه لنؤصل له، وإلا فأين الثرى من الثريا وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ يعني سيدي يعني نسير خلف ركاب القوم ذا أرجي. الله يفتح عليك، ربنا يرضى عليك، رب الله يكرمك. أكمل الأبيات الجميلة. مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي فإن لحقت بهم بعدما سبقوا، فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين. جزاك الله خير. أبيات طيبة حقيقة. نسأل أن يجمعنا بكم وبين بيت الله تعالى. آمين يا رب. نطلب منكم دعاء نختتم بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض. اللهم ارزقنا الغنى والعفاف. اللهم ارزقنا التقى والهدى ورحمتك يا أرحم الراحمين. استر نساءنا واحفظ أولادنا وقنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم سيدنا، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، وفي النهاية تبقى كلمة نجملها في قول القائل حينما قال: أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كبرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه، إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. اعلم يقينا أن الصبر قد جعله ربنا جل وعلا جوادا لا يكبر، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. ما هو الظلم وكيف نتلمسه في الحياة؟ إن أمهل الله الظالم فلا تغتر. اعلم بأن الله يمهل الظالم، وربما تطول مدة ظلمه ليأخذه أخذا يليق بهذا الظلم والقهر والجبروت. ورب الكعبة لا تدوم الأمم بالظلم أبدا. الظلم يكون أحيانا بالحبس، أي بمنع الحق عن أهله، تمام، أو بأخذ الحق من أهله. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به.